السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم. أما بعد، سنواصل إن شاء الله عز وجل القراءة في كتاب الداء والدواء الإمام الحافظ الكبير شيخ الإسلام شمس الدين ابن حزم الجوزي عليه رحمة رب العالمين. وما زال ابن القيم رحمه الله تعالى يعدل علينا ذكر عقوبات المعاصي والذنوب. وفي ذكر هذه العقوبات تجعل القلب يستدفع إتيان المعصية كما نذكر دائما. وفيها أيضا ذكر فوائد الطاعة حتى يستطيع العبد أن يعبد ربه في نشاط وأن يدير إلى الله عز وجل في قوة وحيوية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي تسقط الكرامة. يقول: ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده. نعم، المعصية تسقط الكرامة، تسقط منزلة العبد عند الله والخلق. انظر إلى حال أبناء يعقوب عليه السلام الذين كادوا أخاهم يوسف عليه السلام. كانوا أبناء نبي، لهم كرامة ولهم منزلة، فلما عصوا ربهم تبارك وتعالى كانوا يذهبون إلى مصر يقتاتون منها قوتهم، حتى أنهم قالوا لهذا العبيد الذي هو يوسف عبيد مصر، قالوا له: فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. هذا يحق من كرامتهم. فأصبح يوسف الطائع أصبح هو المتصدق عليه، وأصبح هؤلاء الذين عصوا ربهم ومكروا بأخيهم أصبحوا في منزلة دون أخيه، يطلبون منه الصدقة. لأن قصة يوسف عليه السلام تحكي لك الفرق بين الطاعة والمعصية، وأن الله عز وجل يقيم عبده الطائع على طريق الكرامة والعزة، وأنه يذل عبده العاصي ويمكر به. قصة معروفة، ومن تأملها يجد أن الله عز وجل أكرم يوسف غاية الكرم، وكما قال عز وجل: والعاقبة للمتقين. فانظر إلى أحوال الطائعين وانظر إلى أحوال العاصين. ما تجد أبدا عبدا عصى ربه تبارك وتعالى إلا سقط. سقط أولا من عين الله عز وجل، فأسقطه من قلوب خلقه. يروى في كتب التاريخ أن بعض خلفاء بني العباس واسمه الطاهر بالله العباسي، ذات الخليفة أمير المؤمنين، لكنه ما رعى حرمة الله عز وجل وما أدى الأمانة إلى خلقه، لم يكن على قدر هذا المنصب العالي، منصب الخلافة. هذا الرجل خلع لمنصبه وصار يدور في شوارع بغداد يسأل الناس، بعد أن كان خليفة يعيش في القصر لم يرع لله عز وجل حرماته، سار يسأل الناس على أبواب المساجد: ما الذي فعل به ذلك؟ المعصية والذنوب. المعصية والذنوب أيضا هي التي تجعل للعاصي منزلة دون. تأمل في أحوال العصاة الذين يعصون الله عز وجل، أين كرامتهم عند الناس؟ يعني واحد مثلا يعمل بالزفت والمعصية، واحد ممثل مثلا، هذا بعد أن يموت ما منزلته عند الناس؟ في الفرق بين العالم والذي يعمل في هذا المجال. العالم يترحم عليه ويذكر بالخير إن كان قرائعا لله عز وجل، شيخ الشعراوي مثال، فلما يذكر رحمه الله تعالى إلا بخير، لأنه كان عالما وكان يفسر كتاب الله عز وجل، أتعب نفسه في تفسير كتاب الله عز وجل، فلا يزال يذكر بالخير. لكن قلما تجد إنسانا عمل في هذه المهنة، مهنة التمثيل مثلا، لا تجد أحد يترحم عليه ولا يذكر إلا بمعصيته، كان بيعمل كذا في الفيلم الفلاني وهذا يعد عليه سيئاته. فمن تكون الكرامة لمن؟ لمن أطاع الله عز وجل، يصبح صاحب كرامة وعزة في حياته، والعاصي يصبح في حياته ذليلا بمعصيته ولا يكاد يذكر بالخير. إذا تأملت مثلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، لا تجد هذا الرجل يذكر إلا بالرحمة والرضوان، جزاء ما أتعب نفسه في طاعة الله عز وجل. يبقى راجل ميت، يعني عمر بن عبد العزيز هذا مات في حوالي 310-120 هجري في الحدود، يعني من حوالي 1300 سنة، ما زال إلى الآن يترحم عليه ويترضى عنه، وتجد أن اسمه في كتب الفقه والتاريخ والحديث والسنة، الطاعة بتاعته متوارثة، فكلما ذكر ترحم عليه. وهناك أحاديث رواها هي في ميزان حسناته، فأصبحت له الكرامة في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. انظر مثلا إلى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية عليه رحمة الله، حياته قصيرة لكن كانت حياة مباركة، رسخ فيها لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، رد على أهل البدع، رد على اليهود، رد على النصارى، رد على الشيعة الرافضة، رد على الملاحدة، حياته كلها لأجل أن يدعو الناس إلى سبيل الله عز وجل، فيذكر بالرحمة ويكون في ميزان حسناته أمم لا يحصيهم إلا خالقهم تبارك وتعالى. إذا الطاعة تجعلك صاحب كرامة. أنت الآن إذا ما صليت في بيت الله عز وجل فهذه طاعة، تشعر بأنك مكرم لأنك في بيت الملك. تخرج من هذا البيت المبارك من الدنيا تشعر بقرب بينك وبين الله عز وجل، ده من دواعي الكرامة. فاللي يتأمل في أحوال الطائعين وأحوال العاصين يجد أن العاصي مهما كرمه الناس فإنه إلى ذل. يعني أضرب مثال بمصطفى كمال أتاتورك الذي قضى على دولة الخلافة ومنع الأذان وفعل وقتل علماء المسلمين ومنع ومنع، طبعا كان لي منزلة عظيمة عند الناس، حتى إن أحمد توفي الشاعر الكبير لما كان ولد قبل ما يقضي على الخلافة كان طبعا له طوالات وجولات في الجيش العثماني، وكان الأوروبيين بيعزون القضاء على الخلافة، فخلوه معركة من المعارك اللي كان بيقودها، انهزم أمامه بعض جيوش أوروبا، وطبعا اسمه صار في العالم الإسلامي، حتى إن أحمد توفي مدحه وقال الله أكبر كم في الفتح من عجب يا خالد الترك جد خالد العربي. قال لك لا فارس الاسلام انقطع الاسلام في النهايه. ده خليه منزله عظيمه جدا. في نهايه حياته ماذا حدث معه؟ هذا الرجل بات طريح الفراش. يألف الرجل العاقل ان ينظر اليه مما ألم به من الامراض من كثره ادمانه للحبوب ومعاشرته للنساء وغير هذا. اصبح ذليلا عياذا بالله عز وجل. انظر الى احوال الطائعين واحوال العاصين. تجد الكرامه للطائعين والمهانه للعاصين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان معنى هذه الكرامه: واذا لم يبق له يعني العاصي جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حد ذلك. لأن الذي يسقط من عين الله ولا يكرمه الله لا يكرمه الناس. يقول: تعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر حبل الأسد، ساقط القدر، رزي الحال، لا حرمة له ولا فرح له ولا سرور. فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه جالب كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح. العاصي ده إذا تأمل إن هو لا قيمة له في الحياة، إيه يعني؟ بيعمل إيه؟ لو تأمل هذا المعنى وهذه العقوبة مع لذة المعصية يجد أن لذة المعصية لا تساوي شيء. لذة قبض المال الحرام، هو بيبقى فرحان وبيقبض المال الحرام اللي هو يصرفه، لا تساوي هذه اللذة ألم عقوبة المال الحرام وسقوط منزلته عند الناس. معروف إن ده مرتكب. لو هو تأمل المعنى ده إن هو أصبح لا كرامة له عند الناس، ووازن بين هذا الذكر القام والسيء بين الناس وبين لذة المال الحرام، لو كان عنده عقل لفضل الذكر الحسن على المال الحرام. وهكذا من كان عاصيا سقط من عين الناس. نعطيه الحديث الذي في الصحيحين أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. في نهاية الحديث بعد ما جبريل يحب هذا العبد حبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه حتى يوضع له البغضاء في الأرض. إذا سقوطه من عين الله عز وجل وسقوط منزلته بين الملائكة تسقطه من عين الله، فيجد أن الناس يبغضونه والناس يقلونه ولا يسألون عنه. ذات في حد ذاته لمن أراد أن يتأمل عقوبة شديدة. يقول رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر: ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره. شوف بقى تأمل أصحاب الذكر الرفيع. أولهم سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: ممتنا عليه ورفعنا لك ذكره. ليه؟ لأنه عبد صائح لله عز وجل، رفع ذكره بين الناس. طب إيه اللي يدل على رفعة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا له درجات عالية على الصلاة والسلام، لكن في حاجة هي أعلى هذه المراتب، أنه لا يذكر الله عز وجل إلا وذكر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا دي أعلى منزلة. فلا يصح إيمان عبد إلا أن يشهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة. ما ينفعش واحد زي سيدنا ابو سفيان كده قبل ما يسلم بعد قبل فتح مكه، لما اتى حتى يرى جيوش المسلمين 10,000 من المهاجرين والانصار يحيطون بمكة ويشعلون 10,000 نار. طبعا المسلم مشاكل الموضوع قبل وعرف ان خلاص المسألة الثانية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل مكة عنوة. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بعد حديث طويل يعني النبي عليه الصلاة والسلام رآه وقابله فقال له أما أنا لك أن تشهد بالإسلام؟ فأبو سفيان قال أشهد أن لا إله إلا الله. خلاص ده عرف إن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن الله نصره لأن هو أعد ولاة معاه لا يستطيع أن يظلم النبي عليه الصلاة والسلام عمل كل حاجة. فقال وأني رسول الله قال في هذه في قلبي شك نفسه ينفعش شهد بالله بالوحدانية نعم لكن لابد أن يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام برسالة. وده من تمام رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يصح إيمان عبد أبدا إلا أن يشهد له برسالة. عشان كده لو واحد آمن بالله عز وجل وفعل كل شيء لكن لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ما يقبل إيمانه. قال الله عز وجل عن جميع فرق الأرض وجميع الأديان ومن يكفر به يعني بالنبي من الأحزاب فالنار موعده. مش واحد يقول لك أنا على ملة عيسى على ملة موسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني يمشي وراي. وكده سيدنا عيسى لما ينزل في آخر الزمان يقتل الخنزير ويقتل الصليب ويضع الجزية يعني يقول مفيش جزية خلاص انتهت فيقبل إما الإسلام وإما القتل. لما يجي سيدنا عيسى يصلي للناس لما ينزل إلى السماء عند دمشق يوقف المسلمون المسلمين وهم يصلون. فلما يرى المسلمون والبعض بيقول إن يكون ده المهدي ولا المعظم فيتقدم أو يقدم المسلمون عيسى حتى يصلي به فيقول إمامكم منكم. يعني شوف دي منزلة رفيعة جدا إن واحد ليس بنبي يؤم نبيا. ليه؟ لأن هي قاعدة ما يصح لأحد أن يؤم أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنبياء. حتى عيسى مش قادر يقول ليه؟ كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام أتباعه يؤمونه حتى يكون دين محمد أعلى الأديان دينه على الصلاة والسلام. قال الله عز وجل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناه بخالصة ذكر الدار. إيه ذكر الدار؟ يعني اصطفيناهم وجعلنا لهم خصيصة أنهم يذكرون بالذكر الحسن في الدار الدنيا. هي دي ذكر الدار الذكر الحسن في الدار الدنيا. عشان كده الثلاث دول تحديدا إبراهيم ويعقوب وإسحاق أو إسحاق ويعقوب هؤلاء ما يختلف عليهم أحد. حتى أن إبراهيم عليه السلام ادعاه اليهود وادعاه النصارى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. يبقى اليهود يحبون إبراهيم والنصارى يحبون إبراهيم والمسلمون يحبون إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكذلك إسحاق ويعقوب عليهما السلام. وقال إبراهيم عليه السلام واجعلني لسان صدق في الآخرين. هو ده مطلوب العبد أن يكون له لسان صدق في الآخرين يعني في الأديان المتعاقبة أن يذكرك الناس بالخير. كيف هذا إبراهيم يذكره الجميع بالخير وما يفتري عليه أحد إلا ما شاء الله. وقال عز وجل ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لسان صدق عليا. قال ابن القيم فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم. يعني ورفعنا لك ذكرى ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام بل بكل من اتبع النبي، فمن اتبعه رفع ذكره ورفع بهذا القرآن وهذه السنة ذكر كل متبع. أشهد أتباع الأنبياء، ومن عصى الأنبياء خفض ذكره وأصبح ذليلا ما يساوي شيئا. إذن رفعنا لك ذكرك بخاصة بالجميع الذين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذن القرآن ده يجعل الله عز وجل إذا حفظه العبد واتبعه العبد يظهر به في الخير، في الخير بين الناس. يقول ابن القيم: المعصية مجلبة للذنب، ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أثناء المدح والشرف، وتسلبه أثناء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي، وتسلبه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد. الطائع له أسماء، والناس بتجري ورا المناصب ليه؟ عشان اسم المنصب بيتقال عليه مدير، بيتقال عليه مسؤول، هو بيجري عشان الاسم ده. ممكن واحد ما يكونش المنصب ده فيه اموال، لكن هو عايز يجيب. فالمفترض ان العبد يجري وراء منصب الاخر ان يكون اسمه مؤمنا طائعا وليا لله عز وجل، عبدا لله عز وجل، مستقيم ورع. الواحد يكون يعمل لهذا. ازاي يبقى ورع؟ يدرس يبقى ورع ازاي؟ ويعمل بهذا الورع، ويبتعد عن اسماء الذل، اسم العاصي، الخبيث، الفاجر، الزاني، اللوطي، الفاجر وغير هذا. فالعاصي إذا تأمل أن أدنى عقوبات المعصية أنه يسمى بها لكان ذلك ناهي له عن المعصية. لو هو يقدم على الزنا عياذا بالله اسمه زاني، ده كان في حد ذاته يمنعه من الزنا. لو هو يعلم أن اسمه سيكون المرتكي لكان في ذلك نهي له عن رفعه، وهكذا. فكل له اسم. الله عز وجل يقول: بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. اذا العبد في اسماء فسوق وفي اسماء ايمان، فالعبد لابد ان يتحلى باسماء ايمان. يقول: وتلك اسماء توجب رضاء الرحمن ودخول الجنان، وتوجب شرفا يسمى بها على سائر نوع الانسان، ومن يهن الله فما له من مكرم، ان الله يفعل ما يشاء. يقول: ومن عقوبتنا انها تؤثر بالخاصه في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين احدهما مطيع لله والاخر عاص الا وعقل المطيع منهما اوفر واكمل وفكره اصح ورايه اسد والصواب قليل. الله عز وجل وزع العقول بين الناس، وبعد ان وزع العقول هناك مواد تزيد في العقل ومواد تنقص في العقل. الله عز وجل خاطب الناس على قدر عقولهم. الطاعه تزيد في العقل. هو العقل ده عباره عن ايه؟ عبارة عن شيء موجود في بدن الإنسان يعقل به الأشياء. فإذا كان العاصي اختار المعصية على الطاعة، واختار الدنيا على الآخرة، واختار الثاني على الباقي، فأي عقل له؟ كده ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الكفار اللي هو بيصر على الكفر، مع ان هو الكفر ده يقعد معاه 50-60 سنة ثم يخلد في النار ابد الاباد، هل هذا له عقل؟ اللي بيعبد الاصنام له عقل؟ يعبد المخلوقات له عقل وصفهم بأنهم كالأنعام. إن هم إلا كالأنعام، لا ده الأنعام أحسن، الأنعام أفضل، لأن هذه الأنعام إنما تعبد ربها وتعمل على قدر عقلها. ما هو جميع الأنعام وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الجمل ده النكره دي تسبح الحمد لله عز وجل. وإن من شيء نكره تفيد العموم، جميع المخلوقات تسبح الملك تبارك وتعالى، ولكن لا تفقهون في الزحام، إنه كان حليما غفورا. لكن الإنسان الذي ولد هذا العقل وميزه الله عن الجماد وعن الحيوان، الحيوان أعقل منه، لأن الحيوان لا يستطيع إلا أن يعبد ربه تبارك وتعالى. أما الكافر اختار عبادة الوزن على عبادة الخالق تبارك وتعالى، فصار أحق من الأنعام، ده الأنعام أفضل منه حالا يوم القيامة. عشان كده الكافر يقول ماذا؟ يا ليتني كنت ليه تراب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الله عز وجل يختص بالشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شوف العدل الإلهي، حتى الحيوانات بينها وبين بعضها مظالم، فلا يكرم ميزان العدل، فيختص هذه الشاة من هذه الشاة. ثم يستحيلون ترابا عند ذاكم، يقول الكافر الذي يتحقق سقوطه في النار، يا ليتني كنت كهذه الحيوانات، فيتمنى أن لو كان حيوانا، كما قال بعض أهل بعض الشعراء: ومن الناس بهيمة في صورة السميع المبصر، بيسمع ويبصر وعنده عقل يفكر به لكنه لا يفرق عن الحيوانات، فصل بكل مصيبته بكل ما يصيبه في دنياه، وإذا أصابته مصيبة في دينه لا يشعر. لو يعمله بجنيه يركز فيه، خسر فلوس يبكي عليها، وقد يخسر دينه كله ولا يبكي عليه ولا يسأل عنه. إذا هذا الأنعام أفضل منه عياذا بالله. فإذا المعصية تؤثر في العقل وتحط من قبل العقل. يقول ابن القيم: فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر. هي ساعة واحدة وهنعطي ربنا وبس. النهارده ينزل عمر ليلة واحدة، ويأتي بالمخدرات ويأتي بالرصاصات، هو آثر لذة ساعة أو سرعات وضيع لذة الآخرة. كده النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه قال أن من كظم شيئا من لذة المعصية في قلبه، يعني واحد قال المفروض أنه يعمل معصية، فدي التقوى منعته. إن الذين اتقوا إذا مساهم طائف من الشيطان أو مشغول فيه غير معصية. الفرق فيما بقى اللي بقى بتعرف مدام التقوى، أنت متقي ولا مش متقي. كل معرض للمعصية مفيش حد كبير عليها، لكن المتقي أول ما يهم بالمعصية الشيطان بيوسوسه يتعب ويمهد الدم ويدخل الدم، لكن التقوى تعقله. تذكروا فإذا هم مبصرون. إيه البصر ده يعني؟ بصر القلب، لأن العقل برضه مبصر وعارف إن المعصية دي أثرتها جهنم عياذا بالله، لكن البصر الحقيقي ليس بصر العين إنما بصر القلب. وإخوانهم يعني أصحاب المعصية يمدونهم في الغي، يفضل بقى مستمر في الغي والضلال. فالذي يقدر على معصية ثم يقطع نفسه عنها أجزله الله عز وجل، بدلا من حلاوة المعصية حلاوة يجدها في قلبه. تعرف الحلاوة دي باختصار كده حلاوة الانتصار على الشيطان، ودي جربها. لسه في معصية معينة انت بتعملها وكل واحد عارف معصية، جرب تغلب الشيطان، جرب تقوم من الفجر، قوم قبل الفجر، جرب تغض بصرك وانت متعود على كده. بعد ما تستطيع ان تقهر الشيطان هتجد لذة في قلبك. اللذة دي اذا وجدت في القلب كانت اكبر معين على ترك المعصيه. جرب كده واحد مش قادر يغض بصره، النزاع في الشوارع والكلام ده كله، شاب من الشباب يرى النزاع في الشوارع وهن يعني الله عز وجل بهن عليه، هو متعود يفتح بصره، هو بقى الرجل جرب ان هو يكف بصره ويحاول يظهر نفسه على ان هو لا يرى هذه الفتنه، مرة اثنين ثلاثة يشعر بجهل الانتصار، أن الشيطان الذي يوسوس له أنوذ إلى هذه الفتاة استطاع أن يثبته ويقمعه. ده أكبر معين. اللي بيشرب سجاير مثلا جرب تمسك العلبة وتفصلها وتدوس عليها، هتشتري ثاني تفصلها وتدوس عليها، مرة اثنين ثلاثة سوف تمنع العزم على تركه. ليه؟ لأن الله عز وجل رؤوف بعباده. لو رأى الله في قلبك حب ترك المعصية لجعلك تتركها بأي طريق من الأسباب. لكن أنت تقول له بطل يقول لك ادعيني، هو أصلا مش عايز يبطل. خلي بالك، لو أنه أراد لترك، لكن هو يقول لك أنا نفسي، لكن أنت مش لسه في الحاجة، لسه فيك قلبك حب للمعصيه، لكن انت دوس عليها. ايه يعني لما انت طالع دلوقتي من البيت هتروح تفتح التلفزيون ما تفتحوش؟ مش ازاي ده في انا حاجه مستنيه، في مسلسل مستنيه بعد المسلسل الثاني، شوف المسلسل. لا جرب انت تسحر نفسك ومش لازم تشوف النهارده وبكره وبعده. لذه الانتصار على الشيطان اكثر سبيل يعينك على الصرف. ان انت قهرت الشيطان غلبته، يبقى انت كده بتخلص على المعاصي بتاعتك. النهارده خلصنا على غض البصر، قعدنا في الاسبوع اسبوعين نحاول نوقع نحاول نوقع نحاول نوقع لحد ما انتصرنا. قعدت شهر ابطل سجاير في الاخر بطلت، واسال اللي بطلوا، ناس كتيره بطلوا بهذه الوسيله. النهارده انا مش قادر ابطل اجيب في ايدي على الحرام. لا اقهر نفسك واستحمل شهر واثنين وثلاثة، ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب. المطلوب أن تحاول، لأن الشيطان يمني العبد بأن الله عز وجل سيغفر لك، وأنت الطريق طويل ولسه أنت شاب ولسه الدنيا وأنت بتعمل يعني، ما أنت بتقول لهم شوف غيرك بيعمل إيه، الشيطان بقى يغفر لك على الحبل والغارب. إذا علمت أن هذا عدو فالمبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من إيه؟ الشيطان عايز يدخلك جهنم ليكونوا من أصحاب السعير الذين يخلدون فيها. فارفع الآن راية الحرب على الشيطان أيا كانت معصيتي ومعصيتك، وقل إن هذا عدو لي، وابدأ في حربه مستعينا بالله عز وجل، والله العظيم ستصل وسوف يرحمك الله ويجعلك تصل في المعصية. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يتولانا برحمته تبارك وتعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.